مساء الخير يا مخمخ. مساء الخير يا حبيبي. لسه فاكر ان عندك مخ؟ ما انت طول اليوم ماشي غبي. بس يا عم ده كان يوم طويل قوي، كويس ان روحت. طب اهدى بقى كده عشان نقعد نقسم المعلومات، نشوف ايه المهم وايه اللي يترمي في الزباله، عشان انت كل يوم بتنام وتسيبني لايس. لا بس النهارده المعلومات المهمه كتير قوي، خلي بالك. المهم يا سيدي، خلينا نشوف جايب لنا ايه النهارده. انت ما انتش قادر تستوعب ذكائي ده كله. ايه ده؟ ايه الحروف والارقام دي؟ ما انا وانا راجع في الاتوبيس الدنيا كانت زحمه، فقعدت اقرا نمر كل العربيات. كان نفسي ابقى في جسمي احسن من كده والله. تصور لقيت عربيه نمرتها كلب وعربيه تانية نمرتها قطه والاتنين فضلوا ماشيين جنب بعض. يا ابني يا ابني حرام عليك، مش كل يوم تدخلي بنات متخلفه كده. في الزباله. فكك بقى من الورقه دي، عندك فايل بتاع محاضره النهارده. ايوه فايل المحاضره، خلينا نشتغل. شوف بقى كده بيقول لنا ايه الفايل ده. دكتور خمسيني واقف في المعمل. ده كويس اهو. ها طول عمري لابس قميص اخضر، عنده سكسوكه. ثانيه واحده، كانت محاضره كيمياء. باين واقرع كده وبنضاره. واسمه والتر وايت. ايوه هو ده. يا فصوصي يا انا حبيبي، ده ما كانش شابتر 3، ده كان سيزون 3. يا نهار ابيض، هو ده كان مسلسل؟ شفناه اول امبارح. انت غبي. طب اعمل ايه يعني، انا بتلخبط. خلاص نام انت وانا اظبط كل حاجه. معلش يا مخموخ استحملني، سيبها عليا. بس ابوس ايدك، نقي لي حلم انت كمان هتتقمر. يا عم انت اخر مره جبت لي حلم ان انا وواحد صاحبي كنا ماشيين في الشارع، ابو اتخبطته عربيه اتحول لرغيف عيش، ما بقتش عارف اعالجه ولا امره. طيب يا حبيبي اجيب لك ولتر وايت في الحلم. يلا اتفضل اتخمن. تصبح على خير يا مخ. وانت من اهله يا حبيبي، جاتك القرف. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده ببرنامج الدحيح. والله عزيز المشاهد انا قايم لك بالعافيه، اصل انا يعني لو ما كنتش هقوم لك هقوم لمين؟ احنا عندنا مين غيرك يا المشاهد الجميل عزيزي يا زاز. بعد يوم طويل ومرهق في معترك الحياه، وبعد نشاطات متعدده بعضها مهم جدا وبعضها ملوش لازمه خالص، يعني بلاش نمثل على بعض، بعد المواصلات والتاكسي والزحمه والشغل والخناقات والشوارع ومكالمات التليفون والشغل والديدلاين والعشاء، بتجهز نفسك اخيرا لواحده من اجمل لحظات هذا اليوم، ان لم تكن اجملهم على الاطلاق. تدخل سريرك وتضلم النور وتحضن دبدوبك العزيز وتغمض عينك وتسيب الطبيعه تاخد مجراها. ايه ده؟ هي الطبيعه ما خدتش مجراها ليه؟ انا تعبان وعايز انام. ما بنامش ليه؟ الله، هي كانت بتعمل ازاي؟ كنا بننام ازاي يا جماعه؟ حد يقول لي، عايز انام. تكتشف عزيزي المشاهد ان في هذه اللحظات اللي انت فيها احوج ما يكون لكام ساعه نوم عشان تصحى تاني تدخل في الطاحونه، اللحظات دي هي اللي بتعرضك لواحده من اصعب التجارب اللي ممكن تمر على اي انسان، الارق، عدم القدره على النوم. وبما انها مش باين لها نوم عزيزي المشاهد، خلينا نستغل هذه اللحظات الجميله اللي طبعا بالنسبه لك مش نايم بقى مش جميله، بس خلينا ندرس شويه على الموضوع. احنا ليه بننام اصلا؟ وليه محتاجين لده؟ وليه بنعمل حاجه بتاخد تلت يومنا في ولا حاجه؟ في تفسيرات بتقول ان النوم سلوك البشر اكتسبوه عشان يمنعوا الحركه في الليل ويبعدوا هذا الجسم عن المخاطر المتمثله في المفترسات. ما انت لو صحيلي بالليل ممكن يبقى فيه نمر ولا حاجه، كارثه. فالجسم بقى يقول لك لا لا، لازم نخلي هذا الجسد يفضل مكانه وما يتحركش والا هيقضي علينا كلنا. والعلماء بيقولوا ان واحد من الحاجات اللي بتاكد الفرضيه دي اننا مش الكائنات الوحيده بس اللي بتنام، تقريبا كل الثدييات والطيور بتنام طبعا بنسب مختلفه. عايز اقول لك ان مش بس كده، الزواحف والبرمائيات والسمك بتنام، كل دول يا اما بيناموا يا اما عندهم سلوكيات مشابهه للنوم، نشاط اجسامهم بيهدى خالص لاقل درجه ممكنه. عزيزي المشاهد انا عايز اقول لك ان حتى الديدان الخيطيه النيماتودز بتظهر سلوكيات قريبه جدا من النوم، يعني لما بتتحرم من النوم لفترات طويله، ده بيحصل في المعمل مثلا، بيظهر عليها شعور بالتوتر. متخيل لما تبقى نيماتودايه متوتره بجد حاجه مضحكه، وتلاقيها تتحرك بسرعه اكبر كانها قلقانه. تخيل حتى الديدان بتقرف لما ما تنامش كويس. ده في ملاحظات بتقول ان ايه يا ابو حميد، البكتيريا. نعم يا ابو حميد بجد؟ الكائن وحيد الخليه ده يا ابو حميد بينام؟ ايوه بينام وهيفضل ينام. كائنات وحيده الخليه؟ نعم عزيزي المشاهد، هذا الكائن الصغنطط بيظهر سلوكيات تشبه النوم. النظريه الثانيه عزيزي المشاهد وهي اقرب حاجه للواقع، هي ما يعرف بالنيورو بلاستيسيتي، مرونه المخ، او ما يسمى بالمرونه العصبيه. لا ودي بتقول ايه دي يا ابو حميد؟ دي بتقول لك ان المخ بيحتاج يعيد ترتيب نفسه، بيحتاج زي ما تقول كده يعمل عمليه ارشفه للمعلومات اللي معاك، دخلها الارشيف. تخيل الديسك توب عندك مليان فولدرات ومش عارف ايه ما تنضفش بقاله سنه ريحته فاحت. انت بقى تيجي تاخد الصور تحطها مع بعض، تاخد الملفات تحطها مع بعض، المخ بيعمل حاجه شبه كده. وهنا بيبقى النوم حسب ما بيقول العالم ماثيو ووكر، وده هنجيب سيرته كتير، راجل مهم، بيبقى النوم نوع من انواع التعرف على الذات. وفي الواقع الجزء المهم في المساله واللي انا الحقيقه بجده مذهل، ان ووكر بيقول النوم مش بس بيساعدك تفتكر الحاجات المهمه، لكنه كمان بيلعب دور مهم جدا في انه يخليك تنسى الحاجات عديمه الاهميه. بص ركز معايا عشان الحاجات دي مهمه جدا ولازم تتحفر في دماغك. اول ما تنام النهارده هتلاقي مخك حتى بياكد عليها. اوعى مخك بالليل يقول لك نرميها ولا ما نرميهاش، قول له لا ابو حميد قال لي احتفظ بيها، الحاجات دي تهمني. اهميه العمليه دي بتتاكد لما بنشوف الاشخاص اللي مش نايمين كويس، يعني الاشخاص دول اللي معدلات نومهم اقل من الطبيعي بيحققوا نسب اقل كمان في عمليات زي التعلم، وهي واحده من اهم المهارات البشريه. وكل ما تزيد الفتره اللي اتحرموا فيها من النوم كل ما بتقل قدرتهم على الوعي والتركيز، وما بيعملوش كويس في الامتحانات وبيكونوا اسوأ في عمليات التذكر. عشان كده عزيزي المشاهد فكره ان انت تطبق قبل ما تروح الامتحان عشان تذاكر اكبر كم ممكن من الحاجات، اسمح لي اقول لك فكره مش كويسه قوي، مش كويس، فاشله. اللي انت ذاكرته قبلها مش هيلحق فتره البتاع ده يخش الذاكره، ما هي دي معلومات كلها بتخش المخ. عزيزي المشاهد احنا مش قلنا لسه ان المخ وقت النوم بيقول لك لو سمحت انا عايز اقعد لوحدي كده، تشوف الحاجات المفيده ادخلها والحاجات اللي مش مفيده ارميها. طب هو انت ذاكرته ودخلت معلومات، هيلحق ياخد الحاجات دي امتى بقى يسجلها ويقول اه عايزين نسجل دي؟ مفيش، بل بالعكس ده ممكن تكون ضر، يعني مش اللي هي ما فيهاش فايده ما فيهاش ضرر، لا دي ضر. انت ممكن بالفعل تكون قضيت وقت اكبر مع الكتب وحاولت تحفظ، لكن الفايده من ده بتكون قليله جدا ان لم تكن ضاره، لان ثلاث ارباع اللي انت فاكر ان انت حفظته ده انت ما حفظتوش، لانك حرمت دماغك من حاجه شديده الاهميه لعمليه الذاكره اسمها الميموري كونسوليديشن او دمج الذاكره، يعني تحويل الذاكره قصيره المدى الحاجات اللي بتتنسي بسرعه الى ذاكره طويله المدى بتتحفر في دماغك. وعمليه الدمج دي بتعتمد بشكل اساسي على ايه؟ على النوم. امال انا جاي اكلمك على ايه؟ وعايز اقول لك ان في كذا تجربه اتعملت على الموضوع ده. كانوا بيقسموا الطلاب لمجموعتين، مجموعه يخلوهم يقعدوا يذاكروا اكتر وما يناموش، ومجموعه يذاكروا وقت اقل لكن ياخدوا القسط الطبيعي من النوم بتاعهم. اغلب نتائج التجارب دي اللي من النوع ده يعني بتقول ان المجموعه اللي بتذاكر وقت اقل لكن بتنام كويس عاده بتادي اداء احسن من المجموعه اللي ذاكرت وقت كتير ونامت وقت قليل. النوم هنا فعلا مش رفاهيه، دي طريقه المخ بيقدر يستخدمها عشان يقدر يتعامل بشكل احسن وافيد مع العالم. نصيحتي لابنائي من الطلبه، ودي اكتبها على التيك توك بقى، انا سايب لكم ارث كبير بس دي نصيحه، مهما كان تخطيطك ليومك لازم تخلي فيه وقت لنومك. النوم مهم جدا في الحاجات دي. وروح قول للحاج والحاجه لما يجوا يخشوا عليك يلاقوك نايم وسايب الامتحان بتاع بكره، قول لهم سوري يا جماعه بعمل ميموري كونسوليديشن، مخي بيشتغل دلوقتي، ما حدش يعطله لو سمحت، سيبوه ما صدقنا ان هو يشتغل، هو بيشتغل وانا نايم، على الاقل ضامنين ان هو بيشتغل. اكبر دليل على ان النوم ده مش رفاهيه خاصه لو في الشتاء وانت كده متكلفت بالبطانيه، هو فعلا ان كل الحيوانات الثدييه بتنام، ده جزء من تكوينهم الاساسي. انا عايز اقول لك ان حتى الحيوانات اللي ظروف حياتها ما بتكونش ملائمه للنوم اجسامها بتتحور، مش عشان تهرب من النوم لكن عشان تنام بشكل يناسب بيئتها. خد عندك مثلا حيوان زي الدولفين، الدولفين لو نام هيغرق. تقول لي ازاي؟ الله، هو مش الدولفين ده سمكه؟ انت ما شفتش حلقه الدولفين ولا ايه؟ ما احنا اتكلمنا على الموضوع ده، الدولفين من الثدييات، بيعيش في الميه بس من الثدييات وبيتنفس اكسجين عادي، كل فتره تلاقيه كده قام طالع للسطح. وعشان يتغلب هذا الكائن الجميل على المشكله بتاعه النوم دي بيعمل ايه بقى؟ بينام بنص دماغه وبيعوم بالنص الثاني، مهاره ربش قوي. تخيل يبقى نص دماغك مثلا قاعد بيذاكر ونص نايم، وبعدين فجاه يحصل سويتش، واحد ينام والتاني يذاكر. انا بس يعني بقترح على البشريه ان هي دي فكره لطيفه ان نتعلم الدولفين. اللطيف بقى ان دي مهاره مكتسبه، الدولفين ما بيتولدش بيها، والدولفين الصغير قبل ما يتعلم الطريقه دي في النوم ان هو يقفل جزء ويفتح جزء ويفتح جزء ويقفل جزء، بيكون زي البشر بالظبط، بينام بالنصين، وده زي ما قلنا غير مناسب للبيئه بتاعته للميه. طب يعمل ايه عم الدولفين الصغير؟ بينام بالنصين لكن بتيجي ام تخليه يطفو على سطح الميه ويقدر يتنفس من غير ما يغرق. شفت القصه المؤثره دي كلها؟ عشان الواد يعرف ينام. فالموضوع مش زي فعلا الكائنات كلها بتعاني من موضوع الاطفال ما بتعرفش تنام. وعايز اقول لك ان الموضوع له عواقب مخيفه. عواقب ايه يا ابو حميد؟ هو احنا فينا من عواقب؟ اقول لك ايوه، مثلا واحد من الاجهزه اللي بتتاثر من قله النوم الريبرودكتيف سيستم، الجهاز التناسلي. تحذير هام، اوعى الجهاز يبوظ. من المعروف دلوقتي على حسب ما بيقول ماثيو ووكر ان الرجاله اللي بتنام من 5 لـ6 ساعات، ودي اقل من نسبه النوم الطبيعيه، بيكون عندهم معدلات اقل من هرمون الذكوره، هرمون التستوستيرون، بتبقى النسبه بتاعت التستوستيرون بتاعتهم نفس نسبه الاشخاص اللي اكبر منهم ب10 سنين. اوف، احنا لازم ننام. لازم ننام كويس عزيزي المشاهد. الموضوع كده دخل في الجد، ما ينفع، لازم تنام. طبعا واحده من المشاهدات تقول لي اه الحمد لله ما بحبش التستوستيرون، يلا اقول لها احذري عزيزتي المشاهده، لانه كمان بيلخبط الهرمونات الانثويه، لان فعلا قله النوم بتلخبط كل حاجه. ده ممكن كمان عزيزي المشاهد ياثر على الجهاز المناعي. الله، ده الاجهزه كلها هتبوظ عزيزي. ما الحل بسيط والله العظيم. ده مش بس كده، قله النوم بتخليك اكثر عرضه لامراض زي السرطان. تقول لي ايه ده يا ابو حميد، ده مش بتبالغ شويه؟ الجهاز التناسلي والجهاز المناعي وامراض زي السرطان. عزيزي المشاهد، انا عمري بالغ، احيانا ما بالغ، بس ده كلام منظمه الصحه العالميه مش كلامي. يعني عايز اقول لك ان منظمه الصحه العالميه قريب جدا قررت انها تحط الوظائف اللي بتسبب اختلال في دورات النوم، زي مثلا الناس اللي بتغير شفتات صباحيه ومسائيه كتير، باعتبارها ايه؟ كارسينوجينيك، مسرطنه. اوف، يعني انا ممكن تبقى شغلانتي مسرطنه وانا ما بتعاملش مع كيمياء، ما بتعاملش مع اي حاجه؟ ده اللي منظمه الصحه بتقوله مش انا. بس انا برضو حابب ان انا اوضح لك ان فكره كارسينوجينيك دي معناها انها بتجعل على جسمك اكثر قابليه لده. يعني خد بالك من الفكره دي، انا مش عايز اخوفك برضه. نعم يا ابو حميد، انت بعد ما اتكلمت على الاجهزه جاي تقول لي مش عايز اخوفك؟ يا عزيزي المشاهد، دي مش مشكلتي، انا بضرب وبلاقي، بخوفك وارجع اطمنك على طول ونام. ايه المشكله اما ننام؟ طبعا. قول لي، طب خلاص يا ابو حميد، خلاص انا هخش انام، انا هخش انام، بس انا مش عارف انام، بحاول اغمض عيني واروح في النوم ومش عارف. الارق بالفعل واحد من المشاكل الكبيره اللي بيواجهها الجنس البشري في اللحظه الحاليه، وهو مشكله متعدده ومنتشره في اماكن كتير حوالين العالم. قالني يا ابو حميد ومين اللي مسؤول عن ده؟ اقول لك توماس اديسون. ايه ده، مخترع المصباح الكهربائي؟ اقول لك ايوه، لانه بسبب هذا المصباح السحري ما عادش فيه فرق كبير بين الليل والنهار. بالمناسبه توماس اديسون، يعني عشان تكرهه اكتر، كان شايف ان النوم ده تضيع وقت، وجزء من اهتمامه الشديد باختراعه ده ان هو يخلي البشر ينتجوا لاكبر فتره ممكنه. ما انت لو عندك لومط في الشارع ولومط في البيت، فانت معنى كده ان فتره انتاجيتك بتزيد، وبعد ما كانت الفتره الانتاجيه مقتصره على فتره الشمس فيها في السماء، انت خلاص المفروض تبقى منتج طول اليوم. ده بالطبع وفر للبشريه فرصه حقيقيه للانتاج والصناعه، ولا شك انه كان من اهم اختراعات التاريخ، لكنه كان ليه اثار حقيقيه على البني ادمين. النوم ظاهره طبيعيه وموجوده لسبب، ارجوك لا تعبث بدوره نومك. دي من الحاجات اللي استحسن ما تلعبش فيها قوي. يعني المفروض ان من ضمن فعلا اهدافك الاساسيه انك تنام عدد ساعات كافي كل يوم. دي مش رفاهيه، دي فعلا حاجه مرتبطه بادائك واداء دماغك، وهي الطريقه اللي دماغك بيقدر يتعامل بيها مع العالم اللي حواليه. عشان كده انت لازم تاخد بالك كويس جدا، تقفل الاجهزه اللي بتطلع نور جامد او بيسموه النور الازرق ده، زي الموبايل او اللابتوب او حتى التلفزيون، تقفلها قبل ما تنام بعدد ساعات كافي عشان تسمح لعينك انها تريح. ونفس الكلام بالنسبه لانك تظلم الاوضه اللي انت نايم فيها كويس عشان تسمح لدماغك انها تفرز المواد الكيميائيه لتحفيز الدوره العصبيه. كمان كتير من علماء اضطرابات النوم بيقولوا ان تقليل درجه حراره الغرفه مساله بتساعد في انك تنام كويس، وانها بتساعد على الشعور بالاسترخاء. تبرد كده حاجه بسيطه، ما تتلجش. الناس اللي بتحط التكييف على 16 دول ما بنعرفش ان بنصحى في عز النوم بردانين. وطبعا تبعد عن الشاي والقهوه وباقي المنبهات قبل ما تنام بحوالي 6 ساعات. واهم حاجه ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجديده، بس بص على مصادر اللي احنا على اليوتيوب، اشترك على القناه. وعزيز مشاهد، ناس كتير تيجي تحكي لي تقول لي ان هي بتشوف الحلقات قبل النوم. لا، هي دي حاجه كويسه ان بيحصل المعلومات بتخش فيحصل ميموري كونسوليديشن والمعلومات تثبت، ولكن كده مش هتعرف تنام، which is كويس عشان يعني بتشوف الحلقات اللي فاتت المفروض، يعني لو انت صاحي. بس كده عزيزي المشاهد، انا اسف دلوقتي ميعاد نومي جه، مهم جدا ان انت خد بالك تثبت ميعاد نومك وتنام، وما تاكلش حاجات فيها كافيين. مثلا الحلقه دي ما اكلتش ولا تفاح، ليه؟ عشان فيها كافيين، ما بعرفش انام. يلا تصبح على خير يا حبيب قلبي، يلا نروح بقى نعمل ميموري كونسوليديشن مع بعضينا، يلا بينا.